ترتكب ذنب والعياذ بالله هذا خطأ، ولكن أن يصل الذنب لمرحلة العادي فهذا خطأ أكبر. كل الناس يخطئون وكل الناس يذنبون، ولكن الفرق بين بعض الناس وغيرهم أن بعض الناس يذنب ويستحي، وفي مجتمعات يعني تحث على هذا الحياء. وفي مصيبة أكبر وهي عندما يصبح هذا الذنب أو هذا الخطأ عادي. اليوم سنرى بعض الأمور اللي أصبحت عادي في المجتمع لدرجة أن المجتمع تقبل أن يراها عند صغارنا، يعني ليس فقط عند الكبار ولكن أيضا أصبحت عند الصغار والمجتمع لا يحمي. اليوم حنشوف مدى الإهمال في هذا الأمر، وكيف أنه ممكن أولاد صغار يطلبوا أو يروحوا محل ويطلبوا معسل وما حد يقول لهم لا. هيدوله طبعا، لأن كل الناس بتشرب، يعني كل الناس والقهوة فتحة عشان تاخد فلوس يعني. فأتوقع لا، أي طفل هيخش دلوقتي في معظم الكافيهات محدش بقى بيفكر، يعني اللي عايز يطلب يطلب، لأن هو اللي بيبان في دماغه عايز فلوس وخلاص. هي مرة صارت معي، شفت في ناس قدموا له شفتهم شفتها زيت يعني بشوار يا دوب يكسبوا كمان صغار حسب ضمير بقى صاحب المحل. طيب اللي حنسويه دحين هتمشوا اول باول، فعبد الله نبدا معاك. اوكي تطلع تروح على المحل. طلبت المعسل؟ ايوه. وحيجيب لك؟ ايوه. طيب اوكي يلا نرسل لك دحين عبد الله. طيب دحين هنرسل لك المقداد. طيب يا هلا مع السلامة. طيب يا مقداد يعطيك العافية بالتوفيق. صغير في رابع ابتدائي، يعني شيء والله لو أعطوه من جد شيء حزن، يعني مو حزن حاجة تبكي. أولاد أمة محمد عليه الصلاة والسلام شوف كيف المجتمع بحافظ عليهم أو يهملهم. الأطفال الآن حتى لو ما بيشيشوا الأهالي بياخذوا أطفال، أنا بشوف في محلات الشيشة أطفال عمرهم 2 و3 سنين أهاليهم يصطحبوهم معهم إلى محلات الشيشة ويجلس جنبه هو أبوه قاعد يشيش. لا تفهم. طلبنا معك في حد مقداد عن On its way يعني أداله طلب؟ أيوه بس لسه في الطريق. وما سألوا عن عمره، ما سألوا عن أي حاجة؟ ولا أي حاجة. الله 11 سنة عمره، 11 سنة. ابو 15 اتوقعت انه يجي، ما كان عندي شك، لكن اللي عمره 11 سالت يعني يا ترى هذا ابو 11 سنه باين عليه صغير ورابع ابتدائي الولد، يعني هل سيعطيه ولا لن يعطيه؟ ومع الاسف كانت خيبه الامل كبيره في انه اعطاه. إذا أنت صاحب محل شيشة وما أنت حاطط قانون في هذا المحل واضح للموظفين أنه لا يقدم الشيشة لأحد أقل من 18 سنة، وأنه إذا شكوا في أحد يطلبوا منه إثبات الهوية للعمر، فقد تتعرض والعياذ بالله للمشكلة في أولادك. يعني أصحاب محلات الشيشة أكيد عندهم أولاد، هل ترضى أنه ولدك عمره 11 سنة يذهب إلى محل شيشة وتقدم له ولا أحد يرفض؟ أين المسؤولية؟ طبعا يعني من لما رحت أنا، أول ما رحت بالسيارة وشافوني على طول خافوا الموظفين الاثنين، في موظفين أول ما شافوني فورا خافوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. ولا سألتم ولا حاجة؟ ولا حاجة. أنا ما نعرف إذا جاي يسلمني. الله جاي يسلمني. أنا شفت هو بيشوف كذا يسوي العملية. والله يعني هم شغلتهم ممنوع. طلبوا أنا عملتهم يعني. كلش ممنوع. واحد منهم فورا راح لمحل الشيشة وبدأ يأخذ منهم الشيء. طب انت فين كنت يعني قبل ما اجي انا؟ بعدنا عن الحدث علشان نفهم الحدث مع بعض. اه شباب كيف حالكم؟ طيب قولوا لنا اللي صار. يلا ايش اللي حصل؟ والله انا شفت انه الرجال قال لك اول ما انت جيت انه ادينا المعسكر قلنا له ممنوع كده وخاف اول ما انت جيت. كان اشوف انه خاف في نفسه وخاف على ابناء الناس اكثر من لما خاف منه عشان ما يضر. طب هو هل فعلا قال لك ممنوع؟ لا ما قال لك. هو ادانا وقاعد يقول لنا اشرب ومدري وروق بس اول ما انت جيت. عجيب. قال لك اشرب وروق؟ قال لكم اشرب وروق؟ ولا هم ولا ولا سأل عن عمره؟ ايش قال لك؟ قال لك اشرب. شوف طبعا انتوا شباب ما بشيء. عشان بس الان لا كمان عشان المشاهدين لا يطلعوا لنا كيف طب خليتوهم يطلبوا. الاولاد الحمد لله بعيدين عن هذا الموضوع واحنا عملنا هذه التجربة فقط لنثبت لكم الخلل اللي موجود في مجتمعاتنا مع الاسف الشديد. جزاكم الله خير. يعطيكم العافية. يا اعزائي الا تكفي مصيبة ان عدد من الدول الاسلامية تبيع مع الاسف الشديد الخمور والكحول وهي من المنكرات علنا كده في الشوارع. ولكن المصيبة الأكبر والطامة الأكبر أنه أصبح الموضوع عادي لدرجة أن حتى الأطفال والصغار إذا راحوا اشتروا يعطى لهم بدون سؤال حتى أعمارهم. وهذه مصيبة فوق المصيبة حقت أصلا بيع الخمور. اعتياد الذنب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بما معناه إن الله لا يعذب قوما يسترون ذنوبهم. يعني ما قال لا يذنبون، لا يعذب قوما لا يذنبون، لأن الله سبحانه وتعالى عارف أن كلنا سنخطئ وكلنا سنذنب. وقال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. فالشاهد في الموضوع أنه ليس الهدف عدم الذنب وإن كان المفروض نقلل من الذنوب، ولكن عندما يحصل هذا الذنب يحصل في السر ويحصل بدون مجاهرة. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع أيضا كل أمتي معافى إلا المجاهر. أمل من أن تستجيب وهمومي أغرقتني وفؤادي الحين أنت من جاء الوحيد إنني يوم ضريب فذنوبي لاحقتني ربطت مثل الوحيد وفي أجرك وكل أمل Thank you.